قال رحمه الله: باب صفة الحكم. باب صفة الحكم، صفة الشيء حليته ما يتميز به، وصفة الحكم أي صفة القضاء، أي كيف يقضي بين الناس. هذا بعد بين لنا حكم القضاء وشروط القاضي وما ينبغي على القاضي من الصفات في مجلسه مع الخصوم، شرع في بيان صفة إدارة القضية، كيف يدير القضية وكيف يحكم بها. هذا يستلزم أن يبين تفريق بين المدعي والمدعى عليه، ثم بعد ذلك النظر في الدعوة، ثم بعد ذلك النظر في الحجج، الجواب عن الدعوة والحجج. ولذلك الدعوة واليمين والنقول والبينة هذه كلها من دعائم القضاء، يعني يدور عليها القضاء. أول الدعوة، ينظر إلى الدعوة، ثم ينظر بعد ذلك في الجواب عن الدعوة، جواب الخصم سواء من جهة الإقرار أو الإنكار، ثم ينظر، قل له يسلم من صلاته، هذا قل له صلاته باطلة، أول قل له يعيد الصلاة من جديد. نعم. أما من حيث الأصل فالأصل الدعوة لها ضوابط ولها شروط، لأنه لا تقبل كل دعوة، فلها شروط ينبغي توفرها حتى تقبل كدعوة في القضاء. وهذا ما يعرف في نظام المعاصر بنظام المرافعات، أنه يحتاج أن تتوفر الشرط المعتبر لقبول الدعوة، ثم مضمون الدعوة كيف يكون، وما الذي ينبغي على القاضي أن ينتبه له في دعوة الخصوم حتى يعتبر الدعوة ويطالب بالدليل عليها أو الإقرار أو الدليل عليها بإقرار الخصم أو الحجة عليه. ثم بعد ذلك الحكم، كيف يكون الحكم، هذه يعني مجمل ما يكون في صفة الحكم، وهو يتدرج، هذا كله من باب التدرج أو الترتيب المنطقي. نعم. يقول رحمه الله: باب صفة الحكم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام المسائل التي تتعلق بصفة إدارة القضية والبت فيها والحكم فيها. نعم. قال رحمه الله: إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوة إلا محررة. أولا لابد للقاضي أن يميز بين المدعي والمدعى عليه، ومن أهم ما ينبغي في القضاء تمييز المدعي من المدعى عليه، لأنه إذا لم يعرف من المدعي ومن المدعى عليه لا يستطيع أن يعرف من الذي يطالب بالدليل، من الذي قوله هو المعتبر ومن قوله خارج عن المعتبر فيطالب بالدليل على صدق دعواه. فإذا لم يميز بين المدعي والمدعى عليه لا يستطيع أن يقضي. وذلك قال: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقعا. فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، يعني لا يمكن أبدا أن يقضي القاضي في قضية لا يعرف فيها المدعي من المدعى عليه، واختلف العلماء من هو المدعي والمدعى عليه كما ذكر في النظم. فقيل إن المدعي من قوله مجرد من الأصل أو العرف الذي يشهد بصدق قوله. الأصل مثلا، الأصل في المتهم أنه بريء، لو قال فلان سارق أو فلان شرب الخمر أو زنى، فالأصل أنه بريء من هذه التهمة، فأصبح من يقول فلان سارق مدعيا، ومن يقال أنه هو السارق مدعا عليه، فحينئذ تجري القضية على هذا السند. قالوا إن من كان قوله مجرد من الأصل أو مجرد من العرف، العرف مثلا لو ركب دابة، كان على دابة، أحدهما في المقدمة والثاني في المؤخرة، وكلاهما تنازعا، يقول الدابة دابتي انزل عنها هذه دابتي، والآخر يقول أنا، الذي يقود يقول دابتي والذي وراءه يقول دابتي، لمن نقضي؟ العرف أن من كان في المقدمة هو مالك الدابة، أن الذي يقود هو مالك الدابة. في زماننا لو كان في السيارة فتنازع فيها فإننا نقول الذي يقودها هو، لأن العرف يشهد بصدق، ولا العرف له كثير من المسائل يرجع فيها الاحتكام. ولذلك من قواعد الفقه الخمس: العادة محكمة، العادة محكمة، والمراد بها الرجوع بالعرف. هذا دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وأجمع العلماء رحمهم الله عليها، لأنه قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فردنا الله إلى العرف. وبناء على ذلك إذا شهد العرف بأن لأحد الطرفين فالقول قوله بضوابط. طبعا هناك دليل يسمى أيضا دليل الصفة والحال بالظاهر، يكون الظاهر يشهد له. الشاهد أن المصنف قال تمييز حال، فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد، أي أن الأصل يشهد بصدق دعواه، ومجرد من أصل يشهد بصدق دعواه، أو مجرد من عرف يشهد بصدق دعواه. وقيل هذا القول الثاني، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، يعني أن المدعي هو اللي يقول حصل وقع كان فعل حصل، الذي يقول لا ما وقع لا ما حصل، الأول مدعي والثاني مدعى. وقيل من يقول قد كان يعني وقع وحصل مدعى، ولم يكن لمن عليه يدعى، الذي ينفي ويقول ما وقع ما حصل هذا إيش مدعى عليه. وثق أن ضبط المدعي من المدعى عليه مهم جدا حتى في الفقه، حينما يعلم طالب العلم ما هو الأصل في المسألة ومن الذي قوله خرج أي خلاف بين العلماء فيه أصل وخارج عن أصل. إذا عرفت القول الذي يجري على الأصل نظرت في دليل القول الخارج عن الأصل، فإن كان قويا على الاستثناء والإخراج من الأصل رجحته واستثنيته وقلت هو الراجح، وإن كان لا يقوى على الاستثناء بقيت على الأصل، وهذا يريحك في كثير من المسائل. ولذلك تجد طلبة العلم يختلفون في المسائل ولا يخرجون بنتيجة، كل واحد يقول هات الدليل، أنت هات الدليل، أعطني الدليل، إيش دليلك، كلهم لأنه ما يعرف أحد من المدعي والمدعى عليه. وعليه ينبغي على طالب العلم أن يعتني، هذا معنى قول العلماء يخالف الأصول، والأصل كذا، وقالوا من جهل الأصول حرم الوصول، مراد بها أصول المسائل، ومن عرف هذه الأصول وضبطها في كل باب يعرف الأصل والمستثنى، الأصل ودليله والاستثناء ووجه الاستثناء وعلة الاستثناء وهل يقاس عليه غيره أو لا يقاس، فقد ضبط الفقه. كذلك في القضاء يضبط قضايا الناس، فإذا عرف من قوله هو الأصل ومن قوله خرج عن الأصل، طالب الذي خرج عن الأصل بالدليل، فإن اعتبر شرعا حكم به وإن لم يعتبر ألغاه. فقال رحمه الله، نعم قال رحمه الله، إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوة إلا محررة. إذا جلس الخصمان للعلماء وجهان، قال بعضهم يسكت القاضي ولا يتكلم حتى يبتدئ الخصوم، ما يتكلم لأن موقف القضاء موقف حيادي، معنى لا يميل لأحد الخصمين ولا يحرك صاحب الحق لحقه، لأنه ربما يكون صاحب الحق ما يريد، وقد يجلس ويريد أن يمتنع يعني يعفو عن حقه. كم من أناس يجر الرجل إلى القضاء، فإذا وصل عند مجلس القضاء ربما حصل عنده شيء ومنعه أو يمنعه هيبة القضاء أن يؤذي أخاه وكذا، ويعلم أنه سيصل إلى الحق فيشفق عليه فيسكت. قالوا ما يقول أيكم المدعي ولا يتكلم. القول الثاني أنهما إذا جلسا شرع له أن يقول أيكم المدعي، أيكما المدعي، يعني من الذي عنده دعوة ومن الذي عنده خصومة فليتكلم، فيبدأ بصاحب الحق أيكم المدعي. فهذان وجهان. الحقيقة القول الأول أقعد بالأصول أنه لا يتكلم حتى يبتدئ الخصمان، لكن في الأحوال المستثناء لأنه يشرع للقاضي في بعض الأحيان أن يتكلم أو يعلم الخصوم عند الجهل، ولذلك حتى قالوا يشرع له أن يلقن الخصم الحجج، مع أن الأصل أن القاضي وشخص إن يعجز عن إلقاء الحجج لقنها ولا حرج، يعني إذا عجز المدعي عن حجته واحتاج أن يلقن وتقطع في كلامه واحتاج أن يلقن بعض الكلام للوصول إلى الحق يلقنه القاضي، مع أن موقف القاضي حيادي. فقالوا هنا إذا قال أيكم المدعي قد يكون الاثنان جاهلان فيبدأ بهذا السؤال، قالوا إذا وجدت حاجة، أما الأصل لا يقول ذلك، أنه ينتظر خاصة إذا كان على علم بالقضاء وغلب على ظنه أنه سيتكلم المدعي. نعم قال رحمه الله، فادعى أحدهما على الآخر. ادعى أحدهما على الآخر، إذا جلس الخصمان فادعى أحدهما على الآخر. الادعاء، الدعوة أصلها الطلب والتمني، قال تعالى ولهم ما يدعون. والمراد بالدعوة إضافة الإنسان، إضافة الإنسان لاستحقاق سواء في عين أو في ذمة على غيره، سواء كان في عين أو في ذمة. فإذا ادعى على أخيه فإنه في هذه الحالة ينظر القاضي. طبعا الدعوة لا تقبل إذا ادعى أحدهما على الآخر، فإن الدعوة لا تقبل إلا محررة كما ذكر المصنف. يشترط في الدعوة شرطان: أن تكون على القطع والبت لا على الشك، والثاني أن تكون محررة مبينة. فالمصنف رحمه الله أشار لأحد الشرطين وهو التحرير والبيان. والمدعى فيه له شرطان: تحقق الدعوى مع البيان. والمدعى فيه له شرطان: تحقق الدعوى مع البيان. تحقق الدعوى يعني لما يأتي يدعي ما يقول والله أشك أن ذي عند فلان كذا، هذا ما هو تحقق، يعني على شك، لا ينسبه إلى شك وظن ووهم، والله يمكن أن يكون لي عند فلان كذا وكذا، لا تقبل هذه الدعوة إلا إذا قال لي على فلان كذا وكذا، فبت تحقق الدعوة مع البيان أن يبين. هذا سيذكره المصنف رحمه الله، البيان سواء كان في العقارات أو المنقولات. نعم. قال رحمه الله: فلو كانت غير مبينة فقال لي على فلان شيء، لي على فلان مال، هذا مجهول. إذا قال لي على فلان مال، لي على فلان شيء، هذا مجهول حتى يبينه. ومن أهل العلم من قال إذا قال لي على فلان شيء تقبل الدعوة ويطالب بالبيان، ولو قال لي عليه مال تقبل الدعوة ثم يكتفى بأقل ما يصدق عليه أنه مال، لو فسره بأقل ما يصدق عليه مال مشت الدعوة إعمالا للكلام، الإعمال أولى من الإهمال. فقالوا الأصل ما دام يمكن سؤاله عما يبينها نصحح دعواه الأولى ونطالبه بالبيان. ومنهم من قال تلغى هذه الدعوة، فلا بد أن يعيد مرة ثانية ويأتي بها محررة. والفرق بين الأمرين: هل تعمل الدعوة الأولى ثم تصحح بالبيان للمجهول والعلم بالمجهول، أم أنها تلغى الأولى ويستأنف دعوة محررة مكتملة الشرط. نعم. قال رحمه الله: لم تسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه. نعم، يعلم به المدعى عليه، لأن القاضي سيلزم المدعى عليه. فإذا كان الشيء الذي يطالب به والدعوة مجهولة لا يستطيع أن يلزمه بمجهول. جاء شخص إلى أحد القضاة وقال لي قال أدعي على فلان، فقال خصمه وكانوا اثنان فيهم عامية، فقال لا شيء لك عندي، قال أدعي على فلان، فقال له القاضي ماذا تدعي؟ قال له أدعي لا شيء، قال ما هو لا شيء؟ قال أقول لي عنده شيء، فيقول ما لي عندك شيء، هذا اللي ما لي عندك شيء ما في شيء أريده، إن هو أقر يقول أقر لي أن لي عنده ما في شيء، ما في شيء هذا أريده. وكان القاضي ذكيا، لأن هذا في حمق وغفلة، فقال له القاضي انظر وراءك ماذا ترى؟ قال لا شيء، قال قم فخذ، لأن هذا دعوة ما لها يعني أصل، ما لها أساس. فإذا قال لي عنده شيء ينبغي أن يبين هذا الشيء محررة. تكون الدعوة أحيانا بالعقارات، يقول مثلا أن الأرض الفلانية لي أرض كذا وكذا وقد أخذها مني، ينبغي أن يذكر مكان الأرض، المدينة التي هي فيها أو القرية أو الموضع الذي فيه الأرض. ثانيا يذكر حدود الأرض، واختلف العلماء، قال بعض العلماء يذكر حدودها الأربعة، فيقول يحدها من الشرق فلان، ويحدها من الغرب فلان ملك فلان، ويحدها من الشمال ملك فلان، ومن الجنوب ملك فلان. واشترطوا أن يذكر اسم الشخص الذي هو الجار له واسم أبيه، ومنهم من اشترط التمييز. كل هذا ضبطا، لأن الأراضي تتشابه والحدود تتشابه، فلا بد أن يبين دعواه في العقار بيانا واضحا، قال لي عليه بيت، يبين شعبي أو مثلا على زماننا مسلح، ثم إذا كان بيت من كم دور، أين يقع هذا البيت، ما هي الصفات التي يتميز بها، يذكر العقار بصفته التي يتميز بها. قال لي عليه أرض، هل هي أرض مزروعة أو أرض بوار، وإذا كانت مزروعة إذا كان فيها بئر أو شيء تتميز به، يذكر ما تتميز به هذه الأرض. هذا بالنسبة للتحريف بالعقار. تحريف المنقول أن يكون مثلا في المكيل يبينه بكيله، وفي الموزون يبينه بوزنه، وفي المعدود يبينه بعدده، بنفس ضوابط السلم التي تقدمت معنا في بيع السلم، يعني يميزه تمييزا تنتفي به الجهالة. ويمكن معه للقاضي أن يحكم به وأن يلزم المدعى عليه، يلزمه بشيء بين واضح. نعم. قال رحمه الله: وبناء على ذلك لو قال لي عليه أرض، تقول نحتاج إلى تحرير الدعوة. ما يحكم القاضي، ما يقول للآخر هل له عليك أرض، لا، قبل أن يسأل الخصم عن دعوة المدعي يحرر ماذا؟ الدعوة، ويقول له الأرض هذه ماذا؟ يعني عقار مبني، أرض بوار، أرض مزروعة، ما هي؟ ما هي؟ فين مكانها؟ ما صفاتها؟ فيذكر هذه الصفات كلها ويضبطها، ثم بعد ذلك بعد أن تتحرر الدعوة يتوجه بالخطاب كما سيأتي للمدعى عليه. نعم. قال رحمه الله: فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه. لو قال لي على فلان دين، ذكر قدر الدين وجنسه، هناك دراهم ودنانير، ويقول مثلا لي عليه 100 دينار، وإذا كان هناك دنانير من أكثر من نوع، دينار إسلامي ودينار مثلا بيزنطي أو نحو ذلك، يبين نوعية الدينار. إذا كان العملة في أكثر من عملة في البلد، لو كان مثلا هناك 3 عملات يتداولها الناس في البلد، فقال لي عليه دين، قيل له كم قدره، قال 1000، ما يقبل حتى يبين هل هو 1000 ريال أو 1000 دولار أو 1000 جنيه. لو كانت 3 العملات موجودة، لو كانت هناك عملتان مشهورة يتداول بها فقال لي عليه 1000، حينئذ نقول له أي العملتين. وقال بعض العلماء إذا كان ما فيه إلا عملة واحدة اكتفي بالقدر وسقط الإلزام بالنوع، لأنه معلوم، لأنه بالعرف محدد. نعم. قال رحمه الله: وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده. وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، كما ذكرنا إن كان عقار، العقار مأخوذ من العقر والحبس، لأن هذه العلماء يقسمون الأشياء الأموال إما أن تكون أثمانا أو تكون مثمونات، إما أن تكون من الأثمان، الأثمان هي الذهب والفضة، والمثمونات غير الذهب والفضة. غير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين المثمون، إما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا. العقار مثل الأرض، المزارع، الدور، المساكن، هذه يسمى إيش؟ عقار. والمنقول الذي ينقل مثل الثياب، مثل الأطعمة، مثل الأكسية ونحو ذلك، هذا يسمى إيش؟ منقولات. لو قال لي عليه طن من الحديد، هذا يسمى إيش؟ منقول. أو طن من الخشب، نفس الشيء منقول. ولكن لو قال إن الدعي الأرض التي يسكنها، الدار التي يسكنها، المزرعة التي هو فيها، هذه ملك لي، ويذكرها بالصفات، هذا عقار من العقد، لأنه ما يمكن أن تنقل من مكان. طيب المساكن الجاهزة الآن التي تنقل، هل نقول أنها عقار ولا منقول؟ نقول منقول، مع أنها توصف بكونها دورا لكنها تأخذ حكم المنقول. نعم. قال رحمه الله: وإن كان عينا حاضرة عينها. وإن كان عينا حاضرة عينها، فيقول هذا الصندوق ملك لي، يتنازعان في صندوق، فيقول هذا الصندوق ملك لي، هذا الكتاب ملك لي، هذا القلم ملك لي، يشير إليه. وأما إذا كان غائبا عن مجلس العقد يبين، يقول قلم باركر، قلم من نوع كذا وكذا، يحدد صفاته بما يتميز به وترتفع به جهالته. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها. ذكر جنسها وقيمتها كما ذكرنا، نعم، إذا كانت العين أنها تتميز بهذا، والقيمة لأجل التميز، لأن قد يذكر الجنس ولا تتميز، لأنه فيه الجيد والرديء والوسط، فيبين قيمتها، وقيمتها 1000، قيمتها 100، يحدد ذلك ويبين، حتى يمكن أن يلزم به المدعي. لو أنه قال لي عليه كتاب وكتاب كذا وكذا، وهذا الكتاب فيه 3 أنواع، أو لي عليه مثلا حب شعير أو تمر مثلا، وهذا الشعير أو التمر فيه الجيد والرديء ولا، فحكم القاضي بثبوت الدعوة. طيب هل نلزمه بالجيد أو نلزمه بالرديء أو نلزمه بالوسط؟ إذن لابد أن يكون هذا محررا فين؟ في الدعوة. هذا معنى قولي حتى يمكن أن يعلم به المدعى عليه، لأنه إذا قضى يقضي بشيء واضح، وهذا من أدق ما يكون في القضاء الإسلامي، تحرير الدعوة. نعم. قال رحمه الله: ثم يقول لخصمه ما تقول. فإذا حررت الدعوة، تقدم بدعوة محررة، يقول لخصمه ما تقول، يعني ما هو جوابك؟ يقول: لي عليه 1000 دين، 1000 ريال سعودي. يقول له حينئذ، الدعوة محررة بينة ما في أشكال، لي عليه 1000 ريال سعودي، دين لي عليه دين 1000 ريال سعودي، أو 10,000 ريال، أو 100,000 ريال سعودي. يقول القاضي: ما تقول لخصمه؟ ما تقول؟ يعني هل هو صادق فيما قاله أو ليس بصادق؟ فيقول له: ما تقول؟ يسأل المدعى. إذن أول شيء أن يقدم المدعي دعوى محررة مكتملة الشرط، فإذا قدمها فالواجب على القاضي حينئذ أن يستبين من المدعى عليه. نريد الآن جواب المدعى عليه، فيقول له: ما تقول؟ نعم. قال رحمه الله: فإن أقر حكم للمدعي. فإن قال: نعم، له علي 1000 ريال دين وأنا لا أستطيع أسدده الآن، أنا عاجز، أنا معسر، إذن أقر، وثبتت في ذمته 1000 ريال، واضح؟ إذن إذا أقر لا إشكال أنه يحكم، لأنه أقوى الحجج الإقرار. قالوا: لأنه ليس هناك أقوى من شهادة الإنسان على نفسه، والإنسان على نفسه ما يشهد بالضرر إذا كان عاقلا ومستوفيا لشروط الإقرار، أنه لا يشهد على نفسه بالضرر، غالبا له هو صادق. فإذا قرق: نعم، له علي 1000 ريال، فحينئذ يؤخذ بإقراره. ولذلك جاء أحد الخصوم، جاء خصمان إلى شريح القاضي رحمه الله، وكان أحد الخصوم يظن أنه لا يقضى عليه بإقرار، إنما يقضى عليه فقط بالشهود. فلما ادعى المدعي أقر، فحكم شريح رحمه الله عليه، فقال له: رحمك الله، أصلحك الله، بما قضيت عليه؟ من هم الشهود؟ قال: شهد عليك ابن أخت خالتك، شهد عليك ابن أخت خالتك، خالته أختها أمه، وابنها هو، يعني أنت الذي شهدت على نفسك، وقضيت عليك بشهادة نفسك. فالشاهد من هذا أنه إذا أقر أخذ بإقراره، ولذلك الإقرار من أقوى الحجج، لذلك يسمونه سيد الأدلة، أنه هو الذي إذا أقر فلا إشكال. نعم. قال رحمه الله: إذا أقر الإشكال، هل يقول له أعطه حقه، أم يسكت القاضي حتى يقول الخصم: أريدك أن تلزمه بإعطائه حقي؟ ولذلك وجهان للعلماء. أثر عن بعض أصحاب الإمام بحنيفة من طلابه رحمهم الله أن أحدهم ولي القضاء، وكان الاثنان على نبوغ، ويعرفان أن الرجل لم يكتمل بعد، وأرادوا أن يبينوا له هيبة القضاء، فاختصما إليه، ادعى أنهما خصمان. لما جلسا بين يديه ادعى أحدهما عند الآخر شيئا، فلما سأله عن دعواه قال: نعم، له عندي شيء. قال: إذن أعطه. فقال له: أصلح الله القاضي، من أمره أن يأمر خصمي أن يعطيه حقي، أن يعطيني حقي؟ من أمر القاضي؟ يعني ما القاضي ما له شغل في هذا، القاضي موقفه حيادي. فنكش رأسه، قالوا: أردنا أن نعلمك أن هناك قضاء وأن هناك فقها للقضاء، يعني لا يكفينك فقط تعلم، هناك للقضاء تطبيق القضاء، مثل ما يقولوا النظرية شيء والتطبيق شيء آخر. فالقضاء له ضوابط، ولذا قد يقع فيه حتى فحول العلماء رحمه الله والأئمة، أنه يحتاج إلى شيء من الدقة والتحفظ، لأن موقف القاضي حيادي، فلو قال له قم فأعطه صار منحازا إلى طرف، وهذا من أدق ما يكون من العدل. ما يحتاج القضاء الإسلامي في شيء من النماذج المميزة البديعة، ما يتكلم القاضي، هذا على أحد الوجهين عند أهل العلم، ما يقول له. وقال بعض العلماء يلزمه، لأن الإقرار حجة، فلما أقر جاء حكم القضاء بهذه الحجة، هذا وجه أنه يحكم ولا ينتظر قول الخصم، احكم لي بحقي. نعم. فالمصنف رحمه الله مشى على الوجه الثاني. نعم. قال رحمه الله: وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام. إذا أنكر طبعا إما أن يقر وإما أن ينكر، وقبل أن ندخل في الإنكار، لو أنه امتنع من الإقرار والإنكار، لا هو مقر ولا هو منكر، سكت، قال لا له عليك شيء، ساكت، فلان أسألك هل له عليك شيء، لا نعم ولا لا، فما الحكم؟ قالوا يجبره القاضي على الجواب، ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وذرت ذي. امتنع فقال ما أقر ولا أنكر. فالمصنف هنا ذكر الوجهين إقرار، وذكرنا هذا الوجه الثالث خشية أن ننساه، لكن هو في الأصل إما أن يقر وإما أن ينكر وإما أن يمتنع عن الإقرار والإنكار. فإذا أنكر قال ليس له عندي شيء، قال بعض العلماء ينكر بطريقة ليس فيها تورية، لو قال ما له عندي شيء، ما له عندي شيء لا يقبل منه، لأن يحتمل أن ما اسم موصول، سير الذي له عندي شيء، فحينئذ لا يقبل منه إلا بطريقة، هذا الذي يشترطون في القاضي أن يكون على فراسة وجزالة لأجل استحسنت في حقه الجزالة، أن يكون منتبها ربما يوري. وذات مرة طلب رجل إلى التزكية أن يزكي شاهدا، وكان هذا الشاهد يعني معروف بين الناس، لكن بحكم المهم أنه دخل على القاضي فقال له تعرف فلان؟ قال كيف؟ قال تعرفه معرفة؟ قال كيف؟ ما زاد على كيف. القاضي أخذ كيف يعني كيف تسألني هذا يعني معروف، ويقول له كيف يعني كيف تبغاني أوجه لك معرفته، يعني على أي وجه أسوق لك أعرفه بمعرفة خاصة أو معرفة عامة، وخلص من التزكية. لكن هذا من خطأ القاضي، كان المفروض أن القاضي يسأله عن تزكيتي عن الجنة، فأصبحت كيف والكلمات العامية هذه ما تقبل، المفروض أن يقول له ماذا تعرف عنه؟ قال زكاه. قال عمر رضي الله عنه بما تعرفه؟ قال أعرفه بالخير والصلاح. قال أجارك الذي تعرف صدقه مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على صدق الرجل؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرف. لكن هذا عمر وهذا شيء ثاني. المشكلة أن القاضي قد يلبس عليه في الجواب، فإذا قال ماله عندي شيء يحتمل أن يكون جوابا يتخلص به بالتورية، أي الذي له عندي شيء، ويقصد الدعوة التي ادعاها، فقالوا لا يقبل قوله ماله عندي شيء. قال بعضهم يقبله بالفتح ولا يقبله بالضم، أن يعني يقول ماله عندي شيء. نعم، أن يعني يكون معنى ليس له عندي شيء. نعم. قال رحمه الله: وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام. نعم، إجمال قبل البيان والتفصيل. قال ليس له عندي شيء، أو هذه الأرض أرضي وليست بأرضه. نعم. قال رحمه الله: أحدها أن تكون في يد أحدهما، أن تكون العين المختصم فيها في يد أحدهما، يعني قال هذه الأرض أرضي وهي تحت يده، تحت يد المدعي، مثلا دعاها شخص فقال هي أرضي، ولما ادعاها أنكر دعواه وهي في يد المدعى عليه، فما الحكم؟ نقول إن سواء المدعي أو المدعى عليه، إذا كانت الأرض تحت يده بمعنى هو الذي يتصرف فيها وهو الذي يزرعها وهو الذي يسكن في السكن، يعني يدعي بيت فيكون هو ساكن فيه، أو يدعي أرضا فيكون يستصلحها ويقوم عليها، فهي للذي في يده، للذي في يده. ويصبح الذي في الخارج مدعي والذي تحت يده الأرض مدعا عليه، يصبح الذي الأرض تحت تصرفه ويزرعها أو البيت يسكنه أو السيارة يستعملها فهي ملك له، يعني في الأصل على يسمونها دلالة الظاهر. عندنا دلالة الأصل مثل أصل المتهم أنه بريء، فإذا اتهم بشيء فنقول الأصل أنه بريء، هذه دلالة أصل. وعندنا دلالة ظاهر، الظاهر أن حينما نشوف شخص يسكن في سكن أنه مالك لماذا لهذا السكن، وإذا كان في أرض هو الذي يحرثها ويقوم عليها فدلالة الظاهر أنها أرضه، أنها أرضه. وإذا كان راكبا على دابة فدلالة الظاهر أن الدابة دابة ملك له. فالخارج مدعي والذي يستعمل العين والعين تحت يده مدعا عليه، فنحكم بأن الأرض أو الدابة أو العين لمن للذي هي تحت يده، ونطالب الخارج عن هذا الأصل بماذا؟ بالبينة. نعم. قال رحمه الله: أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة، فيقول القاضي للمدعي هو أنكر، جاء وقال هذه السيارة سيارتي باعنيها. طبعا البعض يقول الآن عندنا أوراق ثبوت وكذا، نعم قد تكون أوراق الثبوت موجودة وعنده استمارة وكل شيء، هذه تعتبر دليل على ملكية إيش؟ السيارة. لكن قد يبيعها له ولا يعني يفرغها باسمه، وقد يماطل وقد يؤخر. مثلا جلس على العشاء فقال بعني سيارتك، قال بعتكها ب10,000، قال خذ 10,000. ثم جاء الشخص الصباح قال له نريد نذهب حتى نكتب السيارة، قال ما لك عندي شيء، فذهب وادعى عليه السيارة تحت يد من؟ الذي أخذ الفلوس. فالشاهد من هذا أنه قد تكون عنده أوراق ثبوتية لكن تجري القضاء على ظاهره، وهكذا قد يكون عنده صك للبيت يملكه، واضح؟ فإذا لم يكن عنده صك وليس عنده أوراق ثبوتية هناك دلالة الظاهر، نعمل دلالة الظاهر. وهنا أنبه، انظروا ترى الفقه في القديم، البعض ما يأتي الآن يقول نريد أن نجدد الفقه، الآن عندنا أوراق ثبوتية وعندنا مستندات، هذا كلام أصلا من عظمة هذا الدين ومن كماله أنه لا يتقيد بزمان ولا يتقيد بمكان. ولذلك إذا كان مثلا تجد داخل المدن تطورت الأشياء فلا زالت القرى لم تتطور فيها الأشياء، وإذا كانت المدن تتطورت ليست كلها تطور، وقد تذهب إلى أرقى ما يكون من المدن فتجد داخلها من أرقى ما يكون، فإذا ذهبت إلى الحواشي أصابتك الدواهي، هذه يعني موجودة حتى في دول الغرب، سافرنا ووجدنا هذا ورأينا. فالشاهد من هذا أن المبالغة في مسألة التجديد وكذا، لما نقول هذا الشيء انظر الآن يقول لك كأصل للدعوة بغض النظر عن كونه توجد الأوراق أو لا توجد، وهذا من أقوى ما يكون، لأنك لو حصرت الفقه في وجود أشياء كهذه افرض أنها ما وجدت أصبح الفقه ضعيفا والقضاء عاجزا عن أن يلم بهذا المسائل. لكن أن تأتي المسائل على الطبيعة وعلى الشيء الذي ليس فيه يعني ما يسهل الأمر، هذا أبلغ وأقوى، ومن هنا يستمد الفقه الإسلامي قوته. فالبعض من المتأخرين قلل من شأن المسائل القديمة وهو لا يدرك أن هذه الأشياء صالحة لكل زمان ومكان، ومثل ما ذكر بعض المشايخ الطرفة بعض الأشياء يقول جدد الفقه لأن ما شاء الله الأمور تطورت، يقول بس خلي الكهرباء تنطفي، انطفت الكهرباء وذهبت زهرة الدنيا وذهب تجد الناس أحوج ما يكونوا إلى هذه الأحكام، ولذلك ما يجد هذه النظرات الضيقة إلا في أزمنة ضيقة، والفقه صالح لكل زمان ومكان. ولذلك تجد الفقيه الإسلامي يستطيع أن يذهب حتى إلى العراء وإلى الكهوف ويقضي بها لأن القضاء عنده لا يتقيد بشيء، لكن لو جئت طورت ونظمت وجعلته في المطور ما تستطيع أن تقضي به، ثم المطور لا يبقى على حال كل يوم يتجدد، ولكن أبقه على الأصل ثم ما جد أقضي فيه وأحكم فيه بما يناسب، لا مانع لا يمنع هذا أن نأخذ ما جد، لكن لا نبالغ في هذا الشيء على حساب فقه السلف وعلم السلف لأنه هو الأصل والأساس لأنه صالح لكل زمان ومكان. نعم. قال رحمه الله: فيقول للمدعي ألك بينة. ألك بينة، البينة مأخوذة من البيان، والمراد به الشيء الذي يتبين به الأمر، وهي الدلالة في الأصل الدلالة، من قول الشاعر: أضاعت فلم تغفر لها خلواتها فلاقت بيانا عند آخر معهدي، دما عند شلو تحجل الطير حوله وبضع إهاب في وبضع لحام في إهاب مقدد. هو يصف ظبيا فقدت ولدها أضاعت فلم تغفر لها خلواتها فقدتها في البر ثم وجدتها قد افترسها السبع فلاقت بيانا عند آخر معهدي يعني آخر مكان عهدت فيه صغيرها لقت الحجة والدلالة لقت بيانا لقت لحم صغيرها مقدد قد افترسه السبع وبضع لحام في إهاب مقدد الإهاب اللي هو الجلد فعلمت أنه قد أكل هذا إيش تعتبر حجة فقال لاقت بيانا هذا موضع الشاهد لاقت بيانا يعني لاقت وجدت دليلا يتبين به الأمر وينكشف به الحال هي ما تدري هو حي أو ميت فلما وجدت هذا وجدت الدليل على أنه ميؤوس به وأنه مفترس فالبينة في اللغة من البيان يقال بان الصبح إذا اتضح وانكشف ضوءه وأما في الاصطلاح فهي عند جمهور العلماء الشهود البينة الشهود وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله وقالوا إن البينة هي الشهود وهذا مذهب صحيح مبني على أدلة الكتاب والسنة لأن الأصل في الحجة هي الشهادة في حال الإنكار لأنه إذا أقر لا إشكال أنت تقول للخصم ألك بينة متى إذا حصل الإنكار فحينئذ البينة عند الإنكار هم الشهود فإذا أنكر حدا فلا يثبت إلا بالشهود ولو أنكر مالا أو استحقاقا لا يثبت إلا بالشهود هذا الأصل الشاهد أو ما يقوم مقام الشاهد كاليمين هذا معنى قول العلماء البينة هم الشهود هذا أصل لا يمنع أن القرائن إذا وجدت أو احتفت أنه يعمل بها كإجراء لكن كحكم لا الأصل في الأحكام من حيث هي مقيدة بالشهود ولذلك القضاء ما يستطيع مثلا القاضي أن يحكم بزنا الزاني والزانية بقرينة ما يمكن هذا لأن الأصل فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فجعل الحكم راجعا إلى ماذا إلى الشهادة هذا معنى قول العلماء أن البينة هي الشهود وهي أصل الحجج بالنسبة للشهود عند في حال الإنكار أما من حيث النظر العام للدليل الذي قبله الشرع فالشرع قبل الشهود وقبل الإقرار وقبل الحجج الكتابية بالشهادة هذا بالنسبة لأنواع الحجج والأيمان منزل منزلة الشهود على الأصل والتفصيل الذي سنذكره إن شاء الله في وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية والتي خصها المصنف بأبوابها باب الشهادة والإقرار واليمين وكتاب القاضي أما من حيث الأصل فالبينة هم الشهود أما في تعريفها العام البينة فهي ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق تعريفها ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق ما يظهر من الظهور والظهور أصله الغلبة كما قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي غالبين ما يظهر صدق الدعوة كأن الدعوة مترددة بين الكذب وبين الصدق لأن خبر من الأخبار الدعوة لي على فلان هذا خبر هذه سيارتي هذا خبر فالخبر هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب فلما تأتي البينة تظهر وتقوي جانب إيش الصدق هذا معنى قول ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق أي أن القاضي قبل البينة يلتبس عليه الحق لأن هذا يقول هذا لي وهذا يقول هذا لي فلما تأتي البينة تكشف وجه الحق فهذا يقول فعل والثاني يقول لا ما فعل فلما جاءت البينة وبينت أنه فعل كشفت وجه الحق ومن هنا عرف العلماء البينة بهذا التعريف ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق ألك بينة أي هل لك شهود أو دليل يدل على صدق دعواك نعم يسأل من المدعي الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أموال دماء أقوام وأموالهم ولكن اليمين على من أنكر وفي حديث ابن عباس عند الحاكم بسند صحيح عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر يقول ألك بينة سواء كان المدعي صالحا أو طالحا يعني الشريعة الإسلامية في القضاء لا تفرق بين أنواع الناس عند الدعوة فلو جاءنا أصدق الناس الذي لا يعرف منه الكذب وقال لي على فلان كذا وكذا لطالبناه بالبينة، ولو جاءنا أفسق الناس وأكثرهم فجورا وطالب لقلنا له ألك بينة، يستوي فيها البر والفاجر والصالح والطالح. ومن هنا قال الناظم: والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة. والمدعي مطالب بالبينة أي إذا ادعى نقول له ألك بينة، وحالة العموم فيه بينة أي لا نفرق بين الصالحين وبين الطالحين، هذا يستوي في حكم الشرع، الناس كلهم سواسية في حكم الله عز وجل، فنطالبه بالبينة سواء كان معروفا بالصدق أو غير معروف به. نعم. قال رحمه الله: فإن قال نعم وأقامها حكم له بها. فإن قال نعم يسألوه إحضارها، يقول أحضرها، يمكن من إحضارها، قال عندي شهود، فإذا كانوا حاضرين فلا إشكال يدعوهم للشهادة، وإن كانوا غائبين وقال أحتاج إلى وقت أحضر بينتي، أنا فلان أعرف أنه كان مقر لي وفوجئت بأنه ينكرني الآن، فأعطني فرصة أقيم دليلي على هذا، هذا يسمى الإمهال، إما أن تكون بينة حاضرة فيحضرها، وإما أن تكون غائبة فتحتاج إلى ما يسمى الإمهال، وهذا كتب به عمر رضي الله عنه، وهي سنة معروفة عند العلماء رحمهم الله، أنه يمهل ويعطى الوقت الكافي لإقامة دليله وحجته. فإذا أقام الشهود حكم بها، هذا في إجمال، هو الأصل إذا أقام شهودا إما أن يكون القاضي يعرفهم، يعني الشهود الذين أقامهم قالوا ألك بينة، فإن كان له بينة وجاء بشهود على الدين شاهدين، جاء بشاهدين، إما أن يكون القاضي يعرفهم وإما أن يكون يجهلهم لا يعرفهم، فإن كان يعرفهم إما أن يعرفهم بعدالة وأهلية للشهادة، وإما أن يعرفهم بما يوجب رد شهادتهم بفسق أو سقوط مروءة أو عدم أهلية للشهادة، فإن كان يعرفهم بأهلية حكم بشهادتهم، وإن كان يعرفهم بالفسق ورد الشهادة حكم برد شهادة، يقول هذا لا أقبلهم. أما كونه قال وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلمه فيهم باتفاق العلماء، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلمه فيهم باتفاق العلماء، إن علم فيهم جرح ردهم، وإن علم فيهم عدالة قبلهم، لزمه أن يقبلهم، كما كان في الصحابة رضوان الله عليهم لما يشهدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول اذهب واحضر لي من يزكي فلانا، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة ما قال ائت بمن يزكيك، لكن إذا كان يعرفهم بفسق مثلا قذفه وردت شهادتهم وجلدوا حد القذف وما تابوا، فهؤلاء مردودوا الشهادة، فجاءوا عند القاضي الذي قضى برد شهادتهم وفسقهم، حكم بفسق ورد شهادتهم كما تقدم معنا في القذف، وقالوا نشهد بكذا وكذا، يحكم القاضي برد شهادتهم، أو أن أحدهم شرب الخمر وأقام القاضي عليه الحد ولم يمضي فترة يمكن أن يصلح فيها، فالأصل أنه مردود الشهادة، وقس على هذا أنه إذا علم فيهم جرحا أو تعديلا حكم بما يعلم، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم فيهم باتفاق العلماء، هذه من المسائل التي يستثنى فيها القضاء بعلم القاضي، من المسائل التي يستثنى فيها القضاء بعلم القاضي، من القاضي ما يحكم بعلمه وإنما يحكم كما ذكرنا بالبينة وبالضوابط الشرعية، ويحكم بعلمه في الشهود، وهذا باتفاق العلماء كما ذكرنا. ما الدليل على أنه يحكم بينهم؟ ما هو أصل هذا الإجماع؟ قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء يدل على أن القاضي له صلاحية في قبول الشاهد أو عدم قبوله، ولذلك جاء رجل إلى القاضي إياس بن معاوية وشهد عنده، فرد القاضي إياس شهادته، كان له عليه ملاحظات توجب رد شهادته، فغضب عليه أحد أئمة السلف ويحكى عن الحسن، فقال له بما رددت لما ترد شهادته، والنبي صلى الله عليه وسلم من سيقول من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فذلك المسلم الذي له حرمة الله ورسوله. قال رحمه الله: إن الله تعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء، وإن هذا ليس ممن نرضاه. إن الله أعطانا صلاحية فقال ممن ترضون من الشهداء، وهذا أصل أن القاضي يحكم في الشاهد بما يعلم فيه. أما إذا لم يكن يعلمه، ما يعرف هذا الشاهد لا بجرحه ولا بعدالة، فحينئذ يقول لصاحب الحق أو يقول للشاهد: لا أعرفك، اذهب وأتي بمن يعرفك. لا أعرفك، اذهب وأتي بمن يعرفك. هذه طريقة. والطريقة الثانية تعرف عند العلماء بأصحاب المسائل. أما الطريقة الأولى فهي أن يمكن صاحب الحق أو الشهود أن يأتوا بمن يزكيهم، فيأتون المزكين، مثل ما أثر عن عمر رضي الله عنه في رواية البيهقي لما شهد الشهر قال: إني لا أعرفك، فاذهب وأتي بمن يعرفك، يعني لكي يزكيك. فدل على أن من حق القاضي أن يطالب من الشاهد أن يأتي بمن يزكيه، أو يطالب صاحب الحق. الصورة الثانية أن يقوم القاضي بالسؤال والتحري عن هذا الشاهد، وهذه الطريقة ذكرها أئمة السلف كالإمام الشافعي، وله تفصيل في مختصره في المزني، وبسطنا القول فيها في رسالة القدح في البينة في القضاء، وهذا من أدق ما يكون في نظام القضاء الإسلامي. يكتب اسم الشاهد واسم أبيه وجده وشهرته، ثم يسأل عن مكان سكنه ومكان عمله، ثم بعد ذلك يعهد إلى اثنين من أهل الأمانة من يثق فيهم أن يذهبا ويسأل عن هذا الشاهد. وهذه الطريقة لها نظام بديع في الفقه الإسلامي وفي القضاء الإسلامي، وهم من أعوان القضاء، من أعوان القاضي. فهؤلاء يتحرون عن الشاهد في مسكنه، جيرانه يسألون عنه جيرانه ويثبتون جوابهم، ويسألون عنه جيرانه في عمله ويثبتون جوابه، ثم يرفعون إلى القاضي ما توصلوا إليه من صلاحية الشاهد للشهادة أو عدمه. فالمصنف أجمل هنا مسألة حكم بها بعد توفر الأهلية للشهادة. وبناء على ذلك سواء زكي كان يعرفها القاضي فيزكيها، فيثبت إذا كان يعرفها يثبت أنه قضى بهؤلاء الشهود المعروفون عنده، بهؤلاء الشهود المعروفين عنده بالعدالة والأهلية للشهادة والاستقامة وكذا. وإن كان يعرفهم بقادح يقول أنه رد شهادتهم لهذا القادح، مثلا يعرف بينهم وبين هذا المشهود عداوة، أو يعرف بينهم كما سيأتي إن شاء الله في جواب الخصر عن البينة. نعم. قال رحمه الله: وإن لم تكن له بينة قال حكم بها. يلاحظ أيضا أنه إذا استوفت البينة، الشهود استوفوا شروط القبول، قبول الشهادة، يمكن القاضي يقبل شهادتهم ويثبتها في المحضر، في محضر القضاء، أنه ثبت بشهادة فلان وفلان الحق بكذا وكذا، ويثبت هذه الشهادة، ثم يعطي الخصم المشهود عليه مهلة في أن يدفع عن نفسه. فيقول مثلا الخصم: هذا الشاهد عدو من أعدائي وبيني وبينه عداوة، وهذا الشاهد بيني يعني بيتنا بيننا وبينهم ثارات وعداوات، أو هذا الشاهد شريك للمشهود له في هذه التجارة فهو يشهد لمصلحته. يورد يمكن القاضي من الطعن في هذه الشهادة، بمعنى أنه القاضي إذا زكيت الشهادة واعتبرت، للعلماء وجهان، قال بعضهم يمكن المشهود عليه من الدفع فإذا عجز قضى بالبينة، وقيل يقضي بالبينة يعني يعتبر البينة يثبت شهادتها، ثم يمكن الخصم من الدفع عن نفسه، وهذا ما يسمى بالطعن في الشهود والقدح في الشهادة، يمكن من هذا ويعطى مهلة. مثلا قال: هذا الشخص بيني وبينه عداوة، فأنكر الشاهد قال: لست بعدو الله وليس بيني وبينه أبدا أي شيء، بل هو صديقي وكذا. قال للقاضي، يقول له القاضي: عندك شيء يثبت عداوته؟ يقول: نعم، عندي شهود أني أنا وإياه مثلا تخاصمنا أو أنا وإياه بيني وبينه عداوة، فيعطيه القاضي أيضا مهلة أن يحضر الشهود في الطعن، فإذا طعن في شهادة الشهود فحينئذ يحكم برد شهادتهم، ويطالب الخصم مرة ثانية أن يقيمه بينة ثانية بدل هذه البينة. وإن قدح في أحد الشاهدين بعض البينة دون بعضها بقي الصالح على صلاحه، فإن صلح أن يشهد معه أن يحلف معه، مثل أن تكون القضية في المال وما يرجع إلى المال، يخير بين أن يأتي بشاهد ثاني وبين أن يحلف اليمين مع الشاهد فيقضى له به، على التفصيل الذي سنذكره في الشهادات. نعم. قال رحمه الله: وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه. فلك يمينه أي أن المنكر يطالب باليمين إذا قال ما عندي بينة، إذا قال ما عندي بينة حينئذ يطالب الخصم باليمين. قال بعض العلماء: لا يطلب القاضي مثل ما تقدم معنا، لا يطلب القاضي من خصما ليحلف اليمين إلا إذا طلب صاحب الحق المدعي، فإذا طلب أن يحلفه حلفه، وإذا لم يطلب أن يحلفه وقلنا يحلفه على أصل القضاء على التفصيل الذي ذكرناه، فيقول له ليس لك إلا يمينه. قال الأشعث: يا رسول الله، الرجل فاجر ويحلف اليمين ولا يبالي. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر ويحلف اليمين ولا يبالي. قال: ليس لك إلا يمينه. هذا يدل على أنه لا يملك إلا أن يحلف خصمه، ولذلك قال في حديث صحيح عن ابن عباس: ولكن اليمين على المدعى عليه إذا أنكر. فحينئذ يطالب باليمين، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين. إذن لا نطالب المدعى عليه باليمين إلا في حالة عجز المدعي عن إقامة البينة، أما إذا أمكنه أن يقيم البينة فلا تقبل اليمين. نعم. قال رحمه الله: اليمين أن يحلف بالله يقول: والله ليس له عندي شيء، والله إن هذا ليس بصحيح، أو أن هذا ليس بحق، والله ما سرقت، والله ما شربت الخمر، والله ما زنيت، إلى ونحو ذلك، أنه يحلف على الإنكار. نعم. قال رحمه الله: فإن طلبها استحلفه وبرئ. وقال بعضهم تغلب، يقول: والله الذي لا إله إلا هو. والصحيح أن التغليظ لا يشرع إلا لموجب وسبب، التغليظ يكون باللفظ والصفة صفة اليمين، ويكون بزمانها بعد صلاة العصر، فيقسمان بالله من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما، وتغلظ بالمكان، من حلف على منبري هذا كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا كله جرى عليه عمل السلف رحمهم الله، وذلك كانوا في المدينة يحلفون عند المنبر كما حكاه الإمام مالك وهو من أئمة السلف، كان جاريا عليه العمل لكن في أحوال خاصة. نعم. قال رحمه الله: فإن طلبها استحلفه وبري. فإن طلب اليمين استحلفه، استحلف المدعى عليه وبري. قال: هذه سيارتي، وادعى أن السيارة سيارته فأنكر صاحب السيارة أنكر، فقيل له أقم البينة، قال: ليس عندي بينة. يقال له: ليس لك إلا يمينه. فحينئذ حلف اليمين، فإذا حلف اليمين برئ من الدعوة وانتهت القضية، إذا حلف اليمين برئ من الدعوة وانتهت القضية. أما إذا لم يجب وامتنع، إذا لم يحلف اليمين هل ترد على المدعي أو لا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. نعم. النكول، قضاء بالنكول. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا أصل في السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدعوة لا تقبل مجردة، ولذلك قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا من رحمة الله بعباده، أنه لو فتح الباب لكل من يدعي شيئا تقبل دعواه مجردة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذا أصل عند العلماء أجمعوا عليه، أنه يطالب باليمين، وكما ذكرنا يسهو الصالح والطالح. ولذلك سأل عثمان رضي الله عنه عبد الله بن عمر أن يحلف اليمين، باع عبدا وادعى المشتري أن به عيبا وأن ابن عمر كان يعلم العيب ويريد الفسخ، فقال ألك بينة؟ ما عنده بينة. فقال ابن عمر تحلف اليمين؟ قال لا أحلف اليمين. وقضى عليه عثمان فرد العبد، فباع العبد بضعفي قيمته، عوضه الله عز وجل ليس القيمة بل باعها بضعفي القيمة. هذا من ورعه رضي الله عنه، كان يتورع ابن عمر، من حق أن يتورع يمتنع من اليمين. نعم. قال رحمه الله: وإن كلا عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له. نعم، إذا قال يحلف وطلب ردها على خصمه فحلفها، قالوا يقضى بالنكول مع اليمين، وهذا مذهب طائفة من العلماء، لكن فيه تفصيل في نوعية الحقوق التي يقضى بها ويحكم فيها بالنكول. نعم. قال رحمه الله: والقضاء بالنكول مأثور عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم وبعض أئمة السلف أنهم قضوا بالنكول. نعم. قال رحمه الله: أصل النكول الجبن، نكل عن الخصم إذا جبن وخاف ورجع عن الشيء، فكأنه جبن عن اليمين وخاف منها، فالناكل عن اليمين هو الذي لا يحلف اليمين، يجبن عنها ويخاف خوفا من الله عز وجل، أو يكون كاذبا. أنه نسأل الله السلامة والعافية اليمين في القضاء، من حلف يمين القضاء فاجرا كاذبا لا يسلم له أمره. ولذلك في قصة القسامة لما حلفوا على الدم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لم يحل عليهم الحول وفيهم نفس تطرف، كلهم ماتوا، وكان الناس إلى عهد قريب يتحامون يمين القضاء، إذا قيل له احلف يتحامونها ويخافون منها شد الخوف، يقولون لا يحول الحول على صاحبها بخير إذا كذب فيها، وهي التي إذا كانت نسأل الله السلام عليه يحلفها كاذبا فهي اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأشعث رضي الله عنه لما قال الرجل فاجر يحلف ولا يبالي، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على مال امرئ من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وإنك لا أيضا صرفهما. وإنك لا، قال رحمه الله: وإنك لا المدعي، قال ما أحلف، لا حلف المدعي ولا المدعى عليه، صرفهما، صرف الاثنين حتى يقيم هذا بينة أو يختار أحدهما. قيل أن هذا الصرف يجب إسقاط الدعوة، حينئذ لو رجع وقال أريد أن أحلف لا يقبل منه، وقيل أنه لا يقتضي إسقاط الدعوة، بحيث أنه لو أراد أن يرجع هذا يقبل منه، والأول أقوى. نعم. قال رحمه الله: وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي. وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي، هذه يسمونها بينة الخارج، لأن فيها زيادة، فقد يكون الشيء ملكا للشخص، فالمدعى عليه وهي الذي عنده العين إذا عنده بينة لم تزدنا بشيء، ليس فيها زيادة علم، وأما بالنسبة لبينة الخارج ففيها زيادة علم ونقل عن الأصل. هذا أحد الأوجه الثلاثة عند العلماء في المسألة، فقالوا تقدم بينة الخارج على بينة الداخل، وهذا مفرع على قاعدة إذا في زيادة العلم، أن بينة الخارج عندها زيادة علم، ومفرع على القاعدة أن الخارج عن الأصل، أن الذي يوجب النقل عن الأصل المضطرد والمعروف مقدم عن الأصل المستصحب، ولذلك إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، لأن المبيح يمشي على الأصل. فبينت الداخل يعني الذي السلعة تحت يده والعين تحت يده، العين المختصر فيها تحت يده، بينته ماشي على الأصل كالإباحة، واضح، كدليل الإباحة، دليل الإباحة ماشي على الأصل، فلما جاء دليل الحظر نقلنا عن الأصل، فلما نقل عن الأصل قدم على الدليل الذي يجري على الأصل، لأنه زيادة علم. فبعضهم يخرجه على قاعدة من حفظ حجة على من لم يحفظ، فكأن بينة الداخل باقي على الأصل محفوظ والآخر ناقل عنه عند زيادة علم، ومنهم من يطرده على أن بينة الخارج ناقلة عن الأصل، هذا هو وجهها وتخريجها في المذهب. نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. وإن كانت هذه اليد العين المختصم فيها بيد شخص خارج عنهما، نحن قلنا أن تكون بيد أحدهما، طيب إذا كانت بيد شخص آخر وأقر بها لأحدهما، نزل هذا الذي أقر له منزلة من كانت تحت يده العين، بمعنى أن نرد المسألة إلى الصورة الأولى أن تكون تحت يد أحدهما. بناء على ذلك ما أن تكون تحت يد أحدهما وتكون تحت يد رجل خارج عنهما ويقر لأحدهما، فإذا أقر لأحدهما فحينئذ تكون كصفة صاحب اليد يجري عليها ما يجري على مسألة أن تكون تحت يد أحدهما. نعم. قال رحمه الله: كيف يجري؟ بناء على ذلك لو قال مثلا السيارة التي اختلفوا فيها تحت يد زيد وعمر يختلفان وهي مكتوبة باسم صالح مجعولة تحت يد صالح، فقال صالح زيد هو الذي أمرني أن أكتبها باسمي، فحينئذ نجعل السيارة لمن؟ لزيد بإقراره، وحينئذ تنزل يد صالح، تنزل يد زيد المدعي منزلة يد صالح، فأصبح كما لو ادعاها أحدهما وبيد الآخر. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن تكون في يديهما. الحالة الثانية أن تكون العين المختصم فيها في يدهما، يد الاثنين، نحن قلنا إذا كان في يد أحدهما صار الذي بيده مدعا عليه، والتي ليست بيده يصير ماذا؟ مدعي، واضح؟ فيطالب بماذا؟ الخارج، ولا يطالب من بالداخل بالبينة. الآن العين تحت يدهما شخصان مختلفان وكلاهما في المزرعة وكلاهما في البيت وكلاهما في العمارة، فما الحكم؟ نعم. قال رحمه الله: فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. إذا كانت تحت يديهما إما أن يكون لأحدهما بينة والآخر ليس عنده بينة، فحينئذ يحكم بها لصاحب البينة، لأن البينة تظهر صدق دعوى من كانت تحت يده، من تحتج له البينة توجب الحكم لصاحبه، فما هذه البينة؟ أثبتت هذا الحق لفلان وليس له منازع، يعني ما في بينة تعارضها، فنحكم على الأصل. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما. إذا لم يكن لأحدهما بينة، قيل فلان عندك بينة؟ قال لا. طيب أنت عندك بينة؟ قال لا. هذه الصورة، أو يقيم هذا بينة ويقيم الآخر بينة والعين بينهما، فحينئذ قالوا إنه تصبح المسألة في كلتا الصورتين في حكم المسألة الواحدة، اليد تطلق على العين، فلما كانت العين كلاهما يتصرف فيها نعمل هذا الظاهر فنعطي كل واحد منهما نصفها، ويصبح ماذا؟ محكوما له بالنصف، وبينته لا تقوى على النصف الثاني لأن لها معارض، يعطى هذا النصف وهذا النصف، تقسم العين بينهما، تقسم العين بينهما. متى؟ إذا كانت بينهما، هذا أول شيء، أن تكون العين بينهما وأن يقيم كل واحد منهما بينة وتتعارض البينتان على وجه لا يمكن الترجيح بينهما، أو لا يقيم أحدهما بينة، فحينئذ تقسم العين بينهما، لأن ما نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر فكل منهما عنده حجة وبينة. نعم. قال رحمه الله: قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. بالنسبة للبينتين للعلماء وجهان، منهم من قال البينتان إذا تعارضتا سقطتا، وإذا سقطتا أجري القضاء بدعوى وإنكار، أجري القضاء بدعوى وإنكار، لأنه ما يصح طلب اليمين مع وجود البينة، فلذلك لابد أن تسقط البينة أولا حتى يصح طلبهما بماذا؟ باليمين. طيب ما وجه اليمين؟ قالوا تقسم العين بينهما ونطلب من كل واحد منهما أن يحلف اليمين. لماذا؟ لأنه هو يدعي النصف الذي عند أخيه وأثبتنا له النصف الذي تحت يده، فهو في وجه مدع ومن وجه آخر مدعا عليه، وهو أيضا مدع من وجه مدعا عليه من وجه آخر، كل منهما في هذه الصفة. فالنص الذي تحت يده يدعيه صاحبه وهو ينكره، فوجب عليه أن يحلف البينة لإثبات النص الذي تحت يده. نحن حكمنا أنه إذا كانت السلع العين أو المختصم فيها والمتنازع فيها يتصرف فيها الاثنان وتحت يد الاثنين، حكمنا بأنها تقسم بينهما إذا كان لهما بينتان، كل واحد منهما له بينة، أو لم تكن لهما بينة. إن كان إذا لم تكن لهما بينة فحينئذ صار دعوة وإنكار، والإنكار إيش حكمه؟ قال ما عندي بينة، نرجع إلى ماذا؟ إلى اليمين. ألسنا قلنا نقول له ألك بينة إذا لم تكن له بينة؟ صرفنا اليمين إلى من؟ إلى المدعى عليه لأجل الإنكار، لأنه ينكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. فإذا قسمنا السلعة العين بينهما فإنه منكر من وجه، فهذا الإنكار حتى يثبت له النص يصرف به دعوة خصمه فيحلف اليمين، يلزمه أن يحلف لأنه فيه دعوة وليس هناك يمين، فيطالب بما ليس هناك بينة فيطالب باليمين لإثبات النص الذي تحت يده، لأنه فيه دعوة وإنكار، دعوة بدون بينة وإنكار منه، فلزم أن يحلف إيش؟ اليمين على نصه. هذا واضح أظن، ها؟ ولا توضيح الواضح يزيد إشكالا. سمعنا. قال رحمه الله: وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما. نعم. قال: واليمين على مدع النصف. أعد. قال رحمه الله: وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر وإن نصفها. وإن ادعاها أحدهما، ادعاها كلها، وادعى الآخر نصفها. الحين نحن الآن ذكرنا هذا كله من التدرج والتسلسل المنطقي من أجل لا يتركون يعني حالة يحتملها إلا ذكروها. فنحن ذكرنا إذا ادعوا دعا كل منهم العين كاملة، واضح؟ فيبقى أن يدعي أحدهما نصها والآخر يدعي كلها، فهل الحكم نفسه؟ إذا ادعى أحدهما كلها وادعى الآخر نصها، نحن نكرر عشان الصورة يعني تتضح، خاصة أن البعض تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة من حلاوة العلم. فالآن عندنا أرض، هذه الأرض اختصم فيها اثنان، قال زيد هي لي كلها، وقال عمر أنا أملك نصفها، فصار أحدهما يدعي الكل اللي هو زيد والآخر يدعي النصف وهو عمر، فهل نجري القضية مثل ما تقدم معنا في دعوى العين بينهما من الحكم يختلف؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله: ولا بينة قسمت، ولا بينة، ما في بينة، أنه إذا ادعى الكل وعنده بينة هذا طبعا يحكم له بينة الكاملة، لأن البينة الكاملة مقدمة على البينة إيش؟ الناقصة. ثم بعد ذلك إذا بين سببا في البينة الناقصة تقتضي أنه باعه النص، هذا ممكن أن تقدم لها، يعني تعتبر استثناء من الأصل، وإلا في الأصل أنه لو قام بين على الكل ملك الكل. نعم. قال رحمه الله: قسمت بينهما، قسمت بينهما يعني ادعى أحدهما كل الأرض وادعى الآخر نصفها. الصورة أن الأرض تحت يد الاثنين، انتبه لهذا، أن الأرض لا زالت تحت يد إيش؟ الاثنين، ففيه دليل اليد، فصار كل منهما مدع من وجه ومدع عليه من وجه آخر، أحدهما يدعي على الآخر والآخر لا يدعي عليه، لأن الذي تحته النص ويقول لي النص لا يدعي عند الآخر شيئا، النص تحت يده ويقول هذا حقي ماني شغل في غيري، هذا الأصل بالنسبة للذي يدعي إيش؟ النص. لكن الذي يدعي الكل يقول النص تحت يدي والنص الثاني أيضا لي، وحينئذ أصبح في إنكار ممن ملك النصف، ينكر ملكية الطرف الثاني، فمن الذي يحلف؟ الذي يدعي النصف، لأنه ينكر ملكية مدعي الكل نصفه الذي تحت يده، ولكن هو ليس عليه بالنسبة للآخر ليس له عليه طريق، ما في إنكار، الآخر ليس له دعوة عنده، هو يقول هذا نصفي وملكي، والذي ينفيه ملك الغير للنصف الذي تحته يده، وأما الآخر فإنه نصفه تحت يده ويدعي نصف الآخر، فأصبحت اليمين على من؟ على مدعي النصف لدفع ولا بينة. قال ولا بينة من أجل إيش؟ تتجه اليمين، لأن اليمين لا تتجه إلا في حال ماذا؟ الإنكار. لماذا يأتي العلماء بهذه الصور المعقدة؟ يأتون بها من أجل تنضبط عندك الصورة الأصلية، أن اليمين لا تأتي إلا في حال الإنكار وعدم وجود البينة. فإذا قال ولا بينة، فحينئذ لما صار في النصف الذي تحت يده يدعيه أصبح منكرا لدعوى من يدعي الكل، لزمته اليمين ولم تلزم الطرف الثاني. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. وإن كانت لهما بينتان كما ذكرنا حكم بها لمدعي الكل، النصف الذي تحت يده لا ينازعه الطرف الثاني. لماذا نحكم بها للكل؟ لأن النصف الذي تحت يده لا ينازعه في الآخر، والنصف الذي بيد الآخر قامت له ماذا؟ البينة عليه، واستصحب قوي بالأصل، لأن الأصل ملكية الكاملة، وهذا نازع بالأصل بخروجه عن الأصل، لأن الأصل من الأرض واحدة ليست مجزأة، فاعتضد بهذا وصارت بينة المدعي للكل أقوى من بينة المدعي للبعض، على ما اختاره المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن تكون في يد غيرهما. أن تكون العين في يد غيرهما. الآن انتهينا ما إذا كانت في يدي أو يد أحدهما، بقي إذا كانت في يد غيرهما. نعم. قال رحمه الله: أن تكون في يد غيرهما وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، كما تقدم معنا أنه إذا أقر بها لأحدهما أو لهما معا. هذه المزرعة يقوم فيها تحت يد عامل وادعاها اثنان، كل من يقول المزرعة لي، فسئل العامل فقال هي ملك لزيد، أو قال هي ملك لعمر فأقر بها لأحدهما، أو قال أنا أعمل لهما فهي ملك لهما. إما أن يقر لأحدهما أو يقر لهما. إذا أقر لأحدهما هذه حال، وإذا أقر لهما هذه حال. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، مثل ما ذكرنا كما تقدم. لأنه إيش الفائدة؟ أول شيء نحتاج أن نعرف لمن اليد حتى نعرف المدعي والمدعى عليه، فحينئذ إذا قلنا إنها للمقر له سواء كان الاثنين أو واحدا حكمنا للطرف المخالف بأن يقيم البينة على صدق دعواه، ويصبح صاحب اليد القول قوله ومدعا عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما. وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما، مثل ما تقدم معنا، لأنه بإقراره ينزل الأصل، لأنه أصل الوكيل راجع إلى أصل الفرع، راجع إلى أصله، فهذا وكيل، والمالك الحقيقي أقر بأن المالك الحقيقي هما معا، فحينئذ تكون لهما معا. نعم. قال رحمه الله: وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولا ولأحدهما بينة فهي له. وإن قال لا أعرف صاحبهما، هذه الأرض ما أعرف صاحبها، أنا جيت وزرعتها، كما يقع مثلا في بعض الأحوال في الأراضي المهجورة، يأتي ويزرعها، ثم هذه الأرض أصلا فيها خصومة بين اثنين، فجاء القاضي فوجد شخص في داخل الأرض يعمل بها، فسأله وقال له: لمن هذه الأرض؟ هل أحد أخذتها من استأجرتها من أحد أعطاك إياها؟ قال: هذه الأرض لا أعرف صاحبها، لا أعرف. قال: هي لفلان أو فلان؟ قال: لا أعرف، هل هي لفلان أو غيره؟ يعني ما أقر لأحدهم. إذا ما أقر لأحدهم حينئذ زالت اليد، ولا يدعيها لنفسه هذا العامل، لأنه لو ادعاها لنفسه لا إشكال، يصبح الاثنان تصبح خصومة ثانية مركبة، والقول قول من؟ قول الذي تحت يدي، ترجع إلى المسألة الأولى أن تكون تحت يدي أحدهما ويقضى له بها حتى تقوم البينة على عكسه. فإذا قال لا أعرف صاحبها وأنا فقط أحييتها وأردت هذه السنة أو هذا الربيع أن أزرع هذه الروضة وأستفيد منها وزرعتها واستفدت منها ولا أدري من هو صاحبها في الأساس، فحينئذ الاثنان يصبحان حكمهما حكم، يعني إذا كان أحدهما له بينة حكم له بها، إذا كان لأحدهما، لأن ما عندنا يد، ليس عندنا يد بحيث نطالب أحدهما باليمين عند الإنكار. نقول في هذه الحالة إذا كان لأحدهما بينة قضي له بها. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة استهما على اليمين. فإن كانت كان ليس لهما بينة، إذا كان ليس لهما بينة أو لهما بينتان متعارضتان متكافئتان، فحينئذ يستهما على اليمين، يحلف اليمين ويستحقها. وهذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستهما أنه تجرى القرعة بينهما أيهما يحلف، لأنهم يتسابقان على اليمين، وقالوا يقرع بينهما، فمن خرج سهمه قضي له بأن يحلف وتكون الأرض أرضه لأن يكون مدعا عليه. نعم. قال رحمه الله: فمن خرج سهمه حلف وأخذها، كما ذكرنا. نعم.